بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. درسنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام سيراغوغا سيراغو جميع أنبياء، يعني 25 قرآن دور دكيان دوغا سوكو سيراغوغا كسره رسول صلى الله عليه وسلم سيراغا كسره wa ime yani dars togigi hal rasul sallallahu alaihi wasallam muslim gi yani o muslim ne gi rasul sallallahu alaihi wasallam gi tagne go gi hal wajib to tagne ar kala ada ge go gi mana go dai hal utage ne ne ne yani nurai ne sri kala ada ge bersatu matlab ko sharir talbe ne ye dai لانه علاقه بين مسلم جرو نبي محمد صلى الله عليه وسلم دوغه ايمان محبه اتباع يعني تكسقه يعني كلمه الشهاده محمد رسول الله يربي. طيب اوغي مسلم ميري رسول الله داغي قومن نايغا ناغسيغا داي نونني كراو كوني yani hatta o maulid ko wuriru o bida ke deru okay bar o ko ni rasul ki digal nuna bar sa no maulid kay nuni o ko ni to rasul ziyadar tagde na so bar sa no maulid de de ni rasul sallallahu alaihi wasallam o gi muslim me gine ne rasul ki digal muslim tay ro bar de o gi muslim me rasul ki digal o gi ki erke na muslim ni yo o muslim me ne rasul sallallahu alaihi wasallam ki digal ki hal adage rasul sallallahu alaihi wasallam kegi negrona bidar ne dira hal na rasul tagene ni manaw ma ne bidar ga junane sura o rasul adage go naga sutedu wo kedi non nani khilal adilla go yir ulama ke ga dai gere quran rabbana tihi sana de gere hadith rasul sallallahu alaihi wasallam ki gire yani mahabba ge ga dai se no go ga wajib se ke inshallah باب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا محبة تدوين به أداغي رسول صلى الله عليه وسلم أداغي تدوغر كده تدوغن أغرى يرى كلا تدوغر كده يرى أو تدوغر كده تأسن نارو تدوغن أغرى يرى يعني أمبه محبة كده زهر كسر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسلم تدوغر rasul sallallahu alaihi wasallam kede gare kede kede gare te dugur igi usier te dugi adage rasul sallallahu alaihi wasallam ki igene ne mana rasul te so kore kede gare te kede u rasul sallallahu alaihi wasallam te so kore kede gare te igene ne mana sunna goga dinni goga bari berdo kiga sheriye berdo ko orne ga gaire er so kore be gizi adar kede gare te kede ogi ugui rasul sallallahu alaihi wasallam nafsi keno ra tagne burgno za sane gre tagne bagno sane gre tagne o ega sokora tagne dogne ne ne iman gno yaroi mahabba ber mahabba shar'iyya gwe sharir idigiru mahabba au yani ahal gno ne diriga aur diriga agro faraga kedi rasul sallallahu alaihi wasallam amme go abu talib ke makka u rasul sallallahu alaihi wasallam da'wa dire abu bakr abu talib ki shirika daga ta ya rasul sallallahu alaihi wasallam la to takain o rasul biru ro shegene ne e shirir ro shegene krei bur ki kwara ro bari wo si egene taki ay berati taki ogene di or ke ye hira no ogene di isager ege ta idoge e tane ngene o we gano ke go si ogene di lakin kana din go amene ngene uoge rasul takere gari de dinu go siere yogene ne faire te amene ne dinu go sinege udora adage ke sel kere adage rasul kiber are adage iro kiyege iro adage gere dere toidere rasul takere te lena no asul ge omege na arabana ne siere ربنا الخال جنينه ربنا النجدي ربنا الفضل ايي سوكو خير ايي سوكو نكي ربنا بر رسول كي كوادر غاردي جون تانغنه رسول ايرور كي كوادر كي تي غاردي تي ناري إذن إرو أداكي رسول كيرا آره أول إرو تاغي نره أداكي إرو كي كيري تن نره رسول لغو تاغي نره نه عشان رسول إرو كي إرو آره تاغي نره إرو ساندو رسول كي تاغي نره نه عشان رسول إرو كي عشان إرو بردو كي ركا قواري عشان إرو ركي نغاري عشان إرو تاغو غنكي القرآن يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ربنا سبحانه وتعالى سورة آل عمران آية نمرة 31 أنه سير إروتاغ بيقول رسول كي سيوغ أنه سير إروتاغ بيقول era solo ke maulid kan be ke yuna kiyo kana u ireni iri era solo kuna artibe sewo kana ireni iri era solo it kan be ke yuna kana kiyo u ireni iri era solo ko ki siugi ay gi sigi dai fattabi'uni gna iri gi amene be dinigi amenebe garde si sibe dinigi nosrebe sonna yi nosrebe ki ittabi'uni ade ko le metto mandaga nerta be na tare iregir buina sema juse ko nita be na buttina de irege irena bagor ne huna senin rasul ada ger kesra ki rasul ada gero ade ne kanne rasul ro karo kambo ko ne suki tarege dasan irir buini deegi na surange kor kor to wabi awwal suran kor kor ya rasul ber o tarege kor kor selig awwal rasul ber do kor kor selige tawsire kor kor sendertir na suran kor kor jannene ne awwal rasul jannene ra udere kayu rasul ber dan tarege wona war ki dawnay suran ne wona war ki dawnay are go dai tem ngine dai kare sonna goy ki begi garde goy ne go senne oy ne go ko no waro na era sol tagnia sine na na gora tenne sine fattabi'uni gina iri ayre ga uguna ki o hunar se o naro ay si ugi non dara sidi dinni go ko warne sidi sonna go sidi tedde o gene ge de da tedde ba go gene barda dari sidi o rasul sibi gini ne rabbana kada sutti ne ke gini fattabi'uni yuhibbukum allah o rasul tabayi bi gini ne rabbana arne de gali te yuhibbukum allah mana iror ne de gali te iror ne de gali ke te sokore we yaghfir lakum dhunubakum sam bagnu dana awwal do debe da sokko hotkina ne gari u irun samba ga na hot kine ke bergani daga lita ya gani ne na tadu en da yer ne kasu dai wani ne irur ne daga lita yer samene ne ra samba ga na do saka hot kine quran du kiye surat ala imran aya numero 30 o rasul siyerin rabbana kado sutti ke rigne rasul sini gini ne sunna go tabayi ne gini ne iror ni de gari tere sambagano dana ara din da hot kina ne gari ittabi'uni gi rabbana tawrak ki gari kere iro ge tagani rasul ge tagano adage gino kwai rasul ge tagani iro tagano adage gino kwai iro tagani rasul go tagani kere rasul adage rabbana tawrak gari ki rasul tawrak gari ki adage gina re nafsa kinora tagne buru nora tagne baage nora tagne o dunia ri sokora tagne ki ki gere eur era sol tagne tigna wasena tagne naga tagne ki o sokko kiri ki ki gere yo ki u ki ne yini ni ki adage naga sene so ki do matlab ki rasul alayhi salatu wasalam hadith sahih bukhari kitab al iman rasul alayhi salatu wasalam ne ngini ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان تيواتي آي نغنيني إيمان كي تدغنور أولر كي تسو إيمان كي نغنيني تيواتي u aina tabene ngene ne iman taduno kere kewdere kele tusu ki tusu iman ke ge ene gene iman izan iman ge kere gra aina no dugine ne ki tusu ne ke ki tusu gene re bi sara tusu boningira tusu ti haya yi sokora tusu ni iri lakin kege kana tabar no gene ne ina tono u aina kege tabar ne ki tusu ki tone ngene tane gene ne ti iga sokore kito soy ini lakin daraja ge aina tabar nogni ina ton thalatha man kunna fihi wajada bihin halawatal iman ti watte o akke gine ne kito su iman kin kebire ire an yakuna allah wa rasulu ahabba ilayhi mimma siwahuma wai iruru rasulu gorwe ti ere dunia rega sok kore ke digari nafsa ke gora ke digari mala gora ke digari burro gora ke digari ba gora ke digari o dunia yi sok kore ke digari ti dunia yi sok kore ke digari o yu daraja kirti gini ni na kwati akki wai an yuhib al mar la yuhibuhu illa lillah o ke digari gini ni u o ke digari gini iro sando ke digari menegi tego sanga keri sanga masala sanga faire go sanga tiber reidi sanga kena ko ga sandoru u o ke digari ay ne ne oge bini ro ke mbiera ye garre ro ki siere ye era bana er ke digari ye ne bora san ke digari te an yuhib al mar la yuhibuhu illa lillah we go ge dai أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هتينا كفر نديعا كفر أمبسيعا كفر غيرنا تيني شاركين ديعا تي كفر ندري جانا قاتي ما تيجا عي غير ندري نركني كارم. وقتي وقت كأكيني درجة حلاوة الإيمان كي أطلعني رسول عليه الصلاة والسلام. شاهد كده محبة الله ورسوله كان محبة بر محبة مؤمن كيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم كده قاريجي محبة قوي توري قاريجي محبة جنرة تي سكرة وياه جنيجي مطلوب تري رسول قات تاعني يروق قات تاعني رسول قات تاعني تيجنوا قات تاعني أرانوا قات تاعني أونوا قات تاعني تاعناوا غير كيورو mahabba bar iro kiro rasul ke iro gaire tega sokore begire wa sangene ki mahabba ki berzatu juzu min al iman u o ge daraja ki kana wasle gino gene ni mahabba go gere faraital mahabba gan ni ad iman go gere faraital iman gan ni nagisna so iman go kamel goy iman ber darajati iman kamel gaye iman nages gaye iman bar erge kamel daraja kamel ki u ayda wasre ne ni ni jera na jering na jener ne dien iman daraja kamel ki u buy iror rasul sallallahu alaihi wasallam do mahabbata du no kere ege tiga sokore begire wegna yor irda yini ne iman gano dai fi kana kamel gina yo kene nagi si farad faraid ne nagi si kisando quran da beril negen surat at-tauba aya numero 24 ge rabbana subhanahu wa ta'ala negen qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum وعزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ربنا سبحانه وتعالى إليري أبا غنور برغنور أخوان غنور باو غنور أسرة غنورو أو غنورو مال غنورو تجارة غنورو مساكن بيئة غنورو تيبه غيره إرورة تغبي رسول ورا تغبي جهاد كوي عمر ربنا كان عليك را سيادار تغبي غنيني تيبه نركولي غيره ربنا عمر روكس لغو كيف فاسقين ربنا سبحانه وتعالى هدايا كيدون هاي تيك ربنا سبحانه وتعالى كان سيبو غنكيو borgunuga baunuga bagunu ataibe akwane da selara himgade be nyane yoguni menegi kana seibo ogno lakin u erora searar tagbi rasul ora searar tagbi ginini kana hidaya be nungun fatarabbasu hatta yati allah bi amrihi waiki wabat ugui soinege azab kegnar ke tiine nogbo ginini amate haram ni denanri amate wajib ni dainanri ki wajib o gar dara indai mahabba rasul sallallahu alaihi wasallam kige ti ega sokore bigire yogne ne na ti wajib ne danane ti go ayegar kuriga akhwan ga baga burga akhwan ga malga darga kafat rawatib ijtimaiya ga iqtisadiya ga ti masale معاشكي اور كده برغورو باغورو اخوانغورو ازواجغورو عشيراغورو اموالغورو تجاراغورو اناغورو تيكاسوكو ربنا كوغديرا كانا سييبو غنكيو كانا تاغبو غنكيو كانا ايدبو غنكيو تدونو كارير دربرا ايرورا زيادار تاغبي رسول الله زيادار تاغبي غنيني كانا هدايا بينلوم idan ki mana gogi rabban artigarin dai tige ewine yo seibo gne kyo tagbo gne kyo ru adagi ki gugiru rasul sallallahu alaihi wasallam adagi giru adagi ki gugiru shiriye rabban artige sanai giru ge nurigi adagi si adai utika adagi ge shiriye gra si ada rasul mahabbara si adagi ne ne ni hidaya ai benu ثانياً ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريم يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم آية كنني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إذن أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني اللي نبيكي أو مؤمن من أجل نفسك غور زيارة كده قرآن ona na sakki gogi burugora ga ziyarar ke digari ba ora ziyarar ke digari mala ora ga ziyarar ke ga ti isakko gni ga mana sagna tagna oro wono ziyarar tagni kere rasul ge oro wono ora ziyarar tagna ndre kere rasul ge oro wono ora ziyarar tagna ndre ogne kere nar ti na sakki nor gerni giru rasul umur guru ne ka ga gni ni ti na sagna nor gerni berne rasul ge te bnondre tenar nigari giro ni nor kidi gari giro nafsa gnor kidi gari giro nar gar ne giro rasul do gari giro na kaga gine ne kinang dai na rasul ki gite bnon do ki mana dai annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim gine ki idan hukum rasul ki giro daba nafsa gnor ki giro na kati umr rasul ki giro nar ti tagne giro na kati tawji rasul ki giro nar he surna ne giro kiti imena iman gano imtihan do ye kinon dayna rasul ki inta bene gine na jayne gine rasul ki dayna kino ki tabene gine ne iman gano nagis ne ashan rasul ki ilero dayna na sano ki tabene kinne ne so ebi gitan ne qur'an da dalil ka gay hadis ta ka gay ge sunna ra ka gay ge abui hadis suyi ga wega gare ge حديث صحيح البخاري كتاب الإيمان حديث نمرة 15 حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم دكي جنيري فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين الله أكبر حديث صحيح البخاري كتاب الإيمان حديث نمرو صحيح البخاري كريم 15 حديث أبو هريرة إلي رسول صلى الله عليه وسلم وادر الأونة والله والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اور ایمان درجہ گوئے کامل گئے اور تکین نرتی ہوگنے درجہ کامل ایمان کی ایڈا ہوگنے تو ارتی گردن دا ایمان درجہ کامل گوئے یہرا نجنگ نجن نرنسل گی تو گردے اتو گرنے گنے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بر آگر واللہ گنے مانے کسی در اوگی انس آگر با آگر کرا آگر بر آگر تی دنیا ری سوک کرے اے زیارار اے دگارے گنے نے تو ایمان اے تو را دن ایمان کو اللہ کامل نہ نے اشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامہ رمز دین کی درپو دین کی اونا رسول تعظیم کی تین نہ ہونا ارسے نے ائر کو نے نے لالا کی ام بیگو ام بیگو اتباع نون نے نہ تابعین عظیمین ان تکنا تابعین نن نرعزميني نسا كنوغرو مال جنارو بور جنارو أهل جنارو أسرع جنارو دنيا سكارو رسول دون ريو يفضل بتيني تعظيم كي تدوك ركت يوغنيني تغنى سنن تبقينو لازم عظم بكتان تدوك ركت يوغن ودر سنن تطبيق ميا فيان تبقين بكتان ركتاب تو كتين باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم جنى سيد البخاري كتبقيني صحيح مسلم جي باب وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم جنك بين حديث بجنر قورني إذن أي مسلم مين عاجي رسول صلى الله عليه وسلم جي تيجا سكر كده قالي تيجا سكر زيادة كده قالي تيجيني درجة حلاوة الإيمان كده سيري كده إيمان هو كامل وكي كان أكير نغني إيمان هو ناقص سي نه عشان تي إيمان كده قالي تي واجب نداري ربنا سبحانه وتعالى قرآن يقول فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ربنا مانك سري والله إيمانك إيلوني حتى يحكموك فيما شجر بينهم أوتي خلاف تمن نيغويغا داري غورغان داري حاصل جاغي نيغي ني رسول ناي حكم ني سنالي ني ايمان ايري نا او نيغي ني تيجي هر كاي ني ني ايمان نو كامل تيراوغ ني اذن رسول ليري رمز دين كي ني رمز اسلام كي ني سنة غوغيري حكم ني فصل بين نزاع ايناغي سنة كي غوغر كمي سيري ganda enage barike gor tok sera ngene ni ki iman garde iman ge eu gine ki yoge na kika qurano kika hadisu kika oge kafir ne ki oro iman aroy ke digin muslim e kafir do ire iman aroy ke digin iman aro ki o dera na jay sera o mo ba ba sharando azabta dundu jenner tiro oge uwe jere na jay ne azabta dundu jen ne so deni ni iman ke kamal lo korna ngiro iman ke kamal lo korna ni ni rasul sallallahu alaihi wasallam ge nafsa gna ore ba gna ore tira gna ore bur gna ore ahal gna ore usra gna ore duniya sa kore rasul ziyarar ta gna on tayro ukin ne gni gni ni sunna gon ti sa kore bi gresi ukin ne gni ni umra rasul kin ke tigni ni tina sa tu gir gere ka tur ger de ka o ger gere ka tini soko irada wardere rasul ke ngorde tande ki mana o sier te te dugre rasul fad fad lo tagde te akhraj al bukhari fi sahih min hadith abdullah ibn hisham radhiyallahu anhu hadith ge iriri kunna ma an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa akhidhun bi yad umar radhiyallahu anhu fa qala lahu umar ya rasul allah la anta ahabba ilayya min kulli shay لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لو كرا كور كاين ريغني الرسول صلى الله عليه وسلم عمر ما غربي عمر بن الخطاب ما غربي ربي كاين ري عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله اي تي ايغا سوكور ني داكيري نفسا ايغي توغوسه نفسا ايغي توغوسه تي كو ايغا سوكور ني داكيغي نكيني الرسول صلى الله عليه وسلم لا غنكي ان كان لساغي لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. كان لساني نفس كنوغر زيارة إدغان أغنيني كان لساني لغن عمر بن الخطاب نيغني. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. عمر بن الخطاب فكرين أنه نيسو بركود ومني رسول نفسه وراكي hay e imani ya rawa gna guru gna no neso ber kudor kimeni ras na sawara kiri al neso ya rasulullah wallahi ayna sayira ne daki nabi sallallahu alaihi wasallam negni al ana ya umar al ana ya umar hadith sahih al bukhari number 6632 ibn gitar kite mahabbat ar rasul sallallahu alaihi wasallam beridini uki kamel le tirawini ni na dini na gisni okone okone re rasul ke digal nu okone rasul tagene ni embege no gara sei rasul tagene ni tacharwa idoge ner ku ire ni sawno non nena ni sonna itina bida itini shakil rasul ke itina shakil giye itini okore arege keni sagir dara tinini ni ila tarege ye ure ina ayna ka ganno bagara baro tan ne tan ka ganno muslim ni jonne ero joge done dider tiniga beter derete he done tininage joka kanno gene enana jong bina kakanne muslim ning jonne o kone keni sekerir tiningini ni ille taregi ye tarki de ne kakanno gene ne keni se oro berdo ine muslim shakli way kidi mazhar way kidi o muslim ni gi sunna ga kidi hay aga kidi sifa ga kidi embago berdo diliga agi mutabiq sunna gine kinne menegi eh rasul ayir bi rasul takigo na rasul ayir bina mede kanno rasul takno kinne fattabi'uni gine kiyaro ngannu le gine kiyaro amdahuni gine kiyaro saw maulid gine kiyaro ke erki gi kuli derwa ne gine fattabi'uni gine attabi'uni gine dai esiu gine esiu gine on kegine sinaro wala tara gorini uong esiu gine kigini ni kegine ga sinaro berra tara gorini ber kegine ta dure sini u kegine ta dure sina ni ni to ti berdo kirni ge dine ti usana ni ge dine embe berdo kirni ge dine sahabi go gan nani de ya awo do naro wala khalifin be u kerir sunna yos ba u ur sunna kiryos berdo sunna kirinus sunnar tabeginus sunnar ihtimam kirinus rasul lo dogini habar kirinus sana ra sana gne gne ne dasina ay ko le huna tirgi ta tay begi ya rasul tagade la ki kwai mahabbat ar rasul sallallahu alaihi wasallam gidai dai to mukallaf tire nun nara rasul tagane kadaide rasul arage bersatu mana go dai mahabbat ar rasul sallallahu alaihi wasallam gi ulama ke ga sa kutub tu ye abdo ina so inshallah koi kaso ge dar sa dar kasal